الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، من فتن أهل الضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم المنطق وجعلوه الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، وتركوا الكتاب والسنة لأنهما لا تفيدان اليقين عندهم، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام والجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونها براهين وأدلة، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا الكلام واضح والحمد لله، وفيه التنبيه على خطر طلب الهدى من علم الكلام. الهدى العقيدة الدين التوحيد إنما يتلقى عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تعبدنا الله به. وقد ضمن الله عز وجل لمن تلقى عن الله وعن رسوله وأخذ بالكتاب وبالسنة ضمن له الهداية. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، ما الذي بعد الهدى؟ ليس بعد الهدى إلا الضلال. فمن خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب طريقا للحق غير الكتاب والسنة فقد ضل والعياذ بالله. ولهذا اشتد نفير السلف على من يدع الكتاب والسنة ويأخذ بعلم الكلام، شنوا عليهم وشددوا النكير عليهم وشددوا في التحذير منهم. ومنتهى طلب الهدى والرشاد والحق من علم الكلام منتهى في أحسن الأحوال منتهى إلى الشك وإلى التردد وإلى الحيرة وإلى الريب، إن لم يصل به إلى الزندقة والإلحاد والكفر البواح والعياذ بالله. فماذا تريد بعلم أحسن ما فيه أنه يوصلك إلى أو يخرجك من اليقين والطمأنينة إلى الشك وإلى الحيرة؟ فعليك يا عبد الله بالأثر وبكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما نقل عن سلفنا الصالح، وهذه كتب العقيدة وكتب الحديث المسندة فيها الغنية وفيها الكفاية والحمد لله. نعم. قوله: والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون، وأن تخضع للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة، لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشر؟ هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين أو إلى آخره. هذا من الجدال بآيات الله عز وجل، يعني كأنهم لا يثقون. المسلم يكفي عن هذا الجدال كله والخصومات كلها أن يسمع قول الله تعالى: فاجره حتى يسمع كلام الله، فاجره حتى يسمع كلام الله. هذا يكفي في معرفة أن القرآن كلام الله جل وعلا حقا وصدقا. هل لا يتكلم ولا ما يتكلم؟ يكفي قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالذي قلبه سليم وطاهر ونقي من قاذورات وأوساخ علم الكلام يتقبل هذه الآيات وهذه الأحاديث بكل انشراح صدر وبكل طمأنينة وبكل يسر وسهولة. لكن الذي تلوث بعلم الكلام فإنه قد يصعب عليه ويعسر عليه أن يؤمن بكلام الله عز وجل كما جاء، من غير تحريف، من غير تأويل، من غير تعطيل، من غير تمثيل إلى آخره. فعلى المسلم أن يحذر من رد ما دل عليه الكتاب، ما دلت عليه السنة، تعلقاً بقواعد علم الكلام، علم المنطق المأخوذ عن فلاسفة الهند أو فلاسفة اليونان أو غيره. الهدى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بلغ الرسول الصحابة وآمنوا، والصحابة بلغوا من بعدهم، ومن بعدهم بلغ من بعدهم. أي نمشي على هذا الطريق، لا نحيد عن يمين ولا شمال. نعم. هذا من الجدال بآيات الله عز وجل، يعني كأنهم لا يثقون في آيات الله فيجادلون فيها، أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، كأنها محل شك وأخذ ورد. وأمور الدين ليس فيها مناظرة، بل هي أمور ثابتة يسلم لها، وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون. قوله: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، يعني إن استماعك إلى الجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهم يؤثر في قلبك وتتهاون فيها في المستقبل، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس كما يقولون، قبل أن تظهر هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة. كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة، وليس عندهم شكوك ولا أوهام، ولا أحد يتجرأ منهم أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين، بل يرجعون فيها إلى علمائهم. أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد، وحرية الرأي كما يقولون، بسبب هذه الفضائيات الخبيثة، فالأمر خطير جدا. يقول قائلهم: هذه المسألة فيها خلاف، والعلماء يكتمون هذا عنا، فهذا يقدح في نفوس الناس. العلماء يعلمون الخلاف، ولكن لا يبينونه للناس، إنما يبينونه فيما بينهم، ويبحثون فيما بينهم، لأنهم أهل لذلك. أما إنهم يذكرونه للناس وعلى المنابر وفي الإذاعة، يقولون: المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. قوله لا يبينونه للناس لأنه ليس فيه مصلحة، ثم هم يبينون للناس القول الذي ترجح لهم. هذا في بالنسبة للمسائل التي يسوق فيها الاختلاف، فإنهم في الغالب يقتصرون على بيان القول الراجح، وربما أحيانا يشيرون إلى القول المرجوح في مسائل طهارة، في مسائل بعض مسائل الصلاة، مسائل الحج، مسائل الصوم ونحوها. لكن في مسائل اعتقاد السنة والبدعة، التوحيد والشرك، فهم يقررون للناس الحق في هذا الباب فقط، ولا يقولون. هناك من يقول بجواز التوسل بالأولياء والصالحين، من يقول بجواز شد الرحال إلى القبور أو إلى كذا، ما الداعي إلى ذكر هذا النوع من الأقوال؟ وهم يعلمون أنها أغلاط مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة للعقيدة. العالم إذا قرر مثلاً أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، ثم قال وهناك من يجيز شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين أو نحو ذلك، حتى ولو رد على هذا القول ربما ذكره لهذا الخلاف قد يضعف نفرة الناس عنه، ويأتي الشيطان يقول ما دام المسألة فيها قول ثاني إذن المسألة سهلة وميسورة ومسألة تحتمل وجهات النظر. لا، فبعض الناس يقول العلماء يكتمون عنا، العلماء ما كانوا يعرفون أن المسألة فيها قول ثاني. لا، العلماء يعرفون ويدرسون ويناقشون هذه الأقوال ويفندونها قولاً قولاً حتى يصلوا إلى القول الحق في هذه المسألة، لكنهم يعرضون للناس ما ينفعهم، يعرضون للعامة ما ينفعهم، ولا يدخل عليهم اللبس والحيرة والتشكيك. نعم. قوله: وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، لأنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين. والقياس يعني القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع: الأول قياس الأولى، بأن يقال كل كمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى أولى به، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الثاني قياس التمثيل، بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة وهذا باطل. الثالث قياس العلة، وهذا من أدلة أصول الفقه، يستعمل في المسائل الفقهية، وهذا يقول به جمهور أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يعني بالتقليد الاتباع، يعني به الاتباع. نعم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. قوله: فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، المراد بالتقليد الاتباع، وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين، بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، كقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا اتباع، والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود، أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. فالتقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع على الحق وهذا محمود، تقليد من غير دليل ومن غير معرفة، ما عليه المقلد من حق، تقليد من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد، ما عليه المقلد من حق أو باطل، وهذا هو المذموم. وعليك بالآثار، يعني إلزم السنة والأحاديث. قوله: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا هو الاتباع. قوله: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعونا في لبس من ديننا، بل بيّنوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه، فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم، لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به، وجددوه ووضحوه رحمهم الله. قوله: فقلدهم واسترح، لا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على حق إذا قلدتهم. قوله: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز الحديث وأهل الحديث، فإنهم على الحق، وهم الفرقة الناجية. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من الفرقة الناجية، قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هكذا أيضا قال غيره من العلماء، من علماء السلف، هكذا قال غيره من علماء السلف، أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، يعني هم المتمسكون بالآثار وبما دلت عليه الآثار، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سار على هديهم، سواء كان مفسرا أو محدثا أو فقيها أو كان عاميا، هو في جملتهم، هو في جملتهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. قال الشارح حفظه الله: قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. أما الراسخون في العلم الثابتون فيه فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه لهم، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها ويقولون كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ويقولون هذا من القرآن. نعم هو من القرآن، ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحه في آيات أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة، فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه فيفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم والراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا موجود في كل زمان ومكان، بعضهم يفعل هذا من تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل لأنه متعالم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس هذه الأمور. ومنهم من درس هذه الأمور، تبحر في أصول الفقه وتبحر في علم في كثير من العلوم، لكن ما درس عقيدة السلف كما ينبغي، ولهذا تجده واسع الاطلاع في التفسير وفي الحديث وفي الأصول وفي الفقه، ولكن إذا جاء باب العقيدة وإذا هو يقرر طريقة الخلف ليس على طريقة السلف، فقد يكون عنده دراسة صحيح وعنده سعة اطلاع، لكن ما عنده دراسة لعقيدة السلف كما ينبغي واتباع لها كما ينبغي. نعم. غاية ما هناك أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ فظن أنه عالم، إذا كان يحفظ كثيراً ويطالع كثيراً لكن ليس عنده أصول العلم وقواعده لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فهذا على جهل، وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى تلقي عن أهل العلم، فهم بين أمرين: إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل ويقول هذه آية وهذا حديث وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله ويغر الناس، وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا طريقة فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور لأنه لم يتعلم على أهل العلم، إنما تعلم على الورق، فالأمر خطير جدا. لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم وعلى أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا، وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم. فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض، والأحكام الشرعية مترابطة، والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويكون من الذين قال الله فيهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. وهذا الذي وقع فيه الخوارج، وقعت فيه المرجئة، وقعت فيه القدرية الجبرية والقدرية النفاة، كلهم أتوا من هذا الباب، أخذوا ببعض الأدلة وتركوا بعض. الخارج جاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فقال إذن هو إيش؟ إذن هو كافر. المعتزلة جاءت عند هذا الحديث قالوا إذن هو أيضا خارج من الإيمان، وإن لم يدخلوا في دائرة الكفر، في منزلة بين المنزلتين. جاءت المرجئة بالمقابل وقالت قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لا تضر مع الإيمان معصية، لا تضر مع الإيمان معصية. فهذا زائغ وهذا زائغ، هذا ضال وهذا ضال، هذا أخذ بجانب وترك جانب، وذاك أخذ بجانب وترك جانب. وفق الله للسنة والجماعة بماذا؟ بأنهم جمعوا هذه الأدلة في الباب الواحد وألفوا بينها، قبلوها جميعا وأخذوا بها جميعا. وهكذا يجب على طالب العلم أن يسير وأن يمشي على هذا المنوال الذي سار عليه سلفنا الصالح فاهتدوا. نعم. قوله ولا تقس شيئا، المراد القياس الباطل. مثلا قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وفي الآية التي بعدها قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، جعل عدة الوفاة سنة كاملة. بأي الآيتين تأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة هذه كانت في أول الأمر، حيث كانت المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة، ثم خفف الله جل وعلا فأنزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن، يعني بلغن أربعة أشهر وعشرا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا جناح أن تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها. وهذا يفيدنا أنه الترتيب الذي في المصحف ليس على حسب النزول، ليس على حسب النزول أو على ترتيب أنه المنسوخ مقدم والناسخ مؤخر، لا، ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات في هذه السور توقيفي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا ويضعها الصحابة حيث أمروا. ولهذا نجد أنه الآية الأولى هي الناسخة، والآية التي بعدها هي المنسوخة، والآية الأخرى اللي بعدها هي المنسوخة. فإذا أراد طالب علم أن يفهم معاني كلام الله فلا يستقل بمجرد فهمه وما يتبادر إليه، بل عليه أن يراجع كلام أهل العلم في هذه الآية حتى يفهمها الفهم السليم. نعم. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي اليدين تقطع ومن أي مكان تقطع وكم المبلغ الذي تقطع به اليد، كل هذا ليس في القرآن، إنما هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه بيان القرآن. ولهذا نجد بعض الناس يقول أنه يد السارق تقطع في كل شيء، في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير، لأن الله قال والسارق والسارقة ولم يحدد مقدار السرقة. طيب السنة تولت في الصحيح عن عائشة لا تقطع اليد فيما دون ربع دينار، أو قال اقطعوا في ربع دينار فصاعدا. هذا التوضيح لمقدار السرقة. بعض أصحاب الفرق قالوا تقطع اليد من وين؟ من الكتف كما تقول الخوارج، تقطع اليد من الكتف. لكن جاء تفسير الصحابة وفعل الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا يقطعون يد السارق من مفصل الكف. فالذي يأخذ بمثل هذه الآية ويترك ما يبينها ويفصلها ويوضح الأحكام والحدود التي فيها لم يطبقها كما أمر الله. نعم. إنما هذا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وكل الله إليه بيان القرآن، فبين أن التي تقطع اليد اليمنى والقطع من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، فالسنة مفسرة للقرآن. الله أمر بإقام الصلاة، كم الصلوات وما مواقيتها وما أعداد الركعات؟ من الذي بيّن هذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، فالمسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملة. لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القتيل أخا للقاتل في قوله من أخيه يعني القتيل، فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام وأن الأخوة الإيمانية باقية. فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجع بعد كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وكذلك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين، دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين، وإنما هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعل المتقاتلين إخوة، فلا بد من التروي في مثلها في هذه الأمور والتفقه في دين الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. وكما أن في القرآن آيات متشابهة فكذلك في الحديث أحاديث متشابهة يرد بعضها إلى بعض فيوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين وأن يجعلنا من المتبعين لسبيل المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.